وعن استحالة المستحيل منها وعن

بمعنى لا يستمد قوته من الحروب من الدنيا، يعني لا يجد يوسفه على يوسف معنى. وهكذا الأسماء تسمي، أي تنحكم حسب المسميات التي تدل عليه. فمثلا آنك لفظ محمد صلى الله عليه وسلم، هذا استمد شرفه وقوته وعظمته من المسمى من المعنى، حتى لا من بنيته. فهذا اللفظ ابتلى وارتفع من مسماه، تلك الذات الشريفة صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعظم من كل شيء، لذلك لفظ الله استمد عظمته من حقيقته من معناه. فدلاله المسمى التي هي الحقيقه هي التي امدت الاسم بالقيمه، واضح من هذا المعنى. نعم. لذلك كانت الكلمه هو الاسم التي سمي بها اشرف الكلمات واعلى الاسماء قيمه، لما كان هذا الاسم علما عن الذات الواجبة الوجود، استمد عظمته وشرفه وقدسيته من معناه الذات الواجبة الوجود، لكان ذلك كان معظما. وهكذا الألفاظ الشرعية، لماذا هي الألفاظ الشرعية؟ لأنها استمدت عظمتها وطهارتها من معانيها، من المعنى. نعم. ومن هنا نلحظ في آيات القرآن الكريم أن التسبيح تارة يكون لله تعالى كما في قوله سبحانه الذي أسرى بعبده، وتارة يكون لاسم الله تعالى، ومنه قوله تعالى أسبح اسم ربك الأعلى، والتسبيح في الحالين لله تعالى، ليس للاسم، ليس للاسم لله، لكن ذلك الاسم يدل على مسمى، يدل على الذات الواجبة الوضع. فالتسبيح على الأمرين سبحان الذي أسرى بعبده، سبح اسم ربك الأعلى، كلا التسبيحين لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يتوهم المتوهم أن التسبيح للرب أن التسبيح للرب لا يشعر به، يعني حتى يتوهم أن التسبيح للرب لا لله. وسياق الآيات يؤكد ذلك، فنجد الأمر بالتسبيح سبح اسم ربك الأعلى تظهر الآيات التالية مظاهر القدرة، وتؤكد أن التسبيح له سبحانه الذي خلق فسوى. فهنا الذي أي العباد الذي خلق هو الله، سبح اسم ربك الأعلى، فهنا ليس تسبيح للاسم يعني للحروف، وإنما للحقيقة، يعني هذا الاسم يدل على الاسم على اسم العلاقة وبينهما علاقة. فاشتهر السياق بين العلماء في كون الاسم عين مسمى أو غيره، هل هو عين مسمى أو غيره؟ والذي حققه شيخ الاسلام، من شيخ الاسلام؟ ذكري الانصار. والذي حققه شيخ الاسلام ان المراد من اسم الله المكتوب ومن مسماه الكافر، ان المراد من اسم الله يعني الله المكتوب اي الذات الواجبه الوجود، ومن مسماه الذات. نعم. فالاسم هو المسمى، والقائل شكر غيره، يعني هنا شيخ الاسلام ذهب الى ان الاسم عين المسمى، وضعه والقائل بانه غيره اراد بالاسم فقط وبالمسمى الذات، اراد بالاسم ذلك الوصف الحروف الزاد فقال به بتغيرهم. أما أن الإثم غير المتم لكن الشيء الذي أوصاه شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال أن المراد من إثم الله أن يصل فما المراد بفضل الله؟ مدلول واضح هذا النص. ومن المسمى الأجزاء المدلول يعني الأجزاء الذي يدل على ذلك الذات والمدلول الذات. طيب إذا كان هذا الإثم هو الذات دل على الجهل والمسمى الذات فالتسوق عين المسمى كما في بعض أو أنا أقول الكعكة الكعكة. طيب هل هذا الأركان هذه الفروض ما هي ما على ما الحدود؟ هذا الكعكة. طيب هذا الكعكة والمسمى يدل على ما على الكعكة. طيب يكون يدل عين المسمى ليس على المسمى أن هذا المقصود به أن هذه الفروض هي كعكة. لا هي جانب معين. واضح. والذي حققه شيخ الاسلام زكريا الانصاري رضي الله تعالى عنه ان المراد من اسم الله المجهول او من مسماه الذات فالاسم هو المسمى والقائل بانه غيره اراد باسم اللفظ ومن مسمى الذات فهذا خلاف لذلك اللفظي ان الاسم عين المسمى او غيره. ويخلص من هذا القول الذي ذكرناه آنفا من الشيخ زكريا الأنصاري قول العلامة المصاصي في تحقيق ذلك. الآن سيبين لنا تحقيق هذه المسألة. قال: الذات هو المسمى. الذات هو المسمى. يعني عندما نقول صادق يعني هو المسمى. موضع إيجائه موضع هذا الاسم بإيجائه يعني يجب عليه هو ذات عليه ذات علاقة بالذات والمبني بالدلالة. فالذات هو المسمى والدليل عليه هذا هو الاسم. الاسم يدل على الذات والذات هي المسمى. هكذا ولا فإذا قلت عالم فإذا قلت عالم هناك أمران ذات وعلم حتى ولا إذا قلت عالم إذا قلت مثلا اسمي عالم عندنا أمر ذات وعلم فالذات هو المسمى والعلم هو الاسم. الذات هو المسمى والعلم هو الاسم. وإذا علمت ذلك فالاستثناء منها ما هو عين المسمى ومنها ما هو غيره يعني تفصيلي. قد تكون أسماء هي عين المسمى وتكون تستقرون تكون أسماء هي غير المسمى. صفة العلم صفة العلم أو غيره. ومنها ما لا يقال فيه عين ولا غير لا عين ولا غير. فالأول كما موجود وقديم فإن الموجود والقديم عين الذات. فعندما تقول القديم يعني الله تبارك وتعالى والموجود هي عين الذات. فهناك ثلاثة أقسام ما تكون ما يكون الاسم عين المسمى ما يكون الاسم غير المسمى ما يكون الاسم لا غير المسمى ولا عين. واضح. والثاني خالق ورازق وقلت صفات الافعال فان الفعل الذي هو الاسم غير اسمه كما اتفق. الاسم هو الذي هو الفعل الخالق غير اسمه. واضح. والثالث مثل العالم والخالق والمريد. فالعلم مثلا الذي هو الاسم لا يقال به انه عالم ولا غير. هذا تحقيق ما قاله الامام الاشعري يعني لفظ العالم لا نقول انه علم ذات ولا نقول انه غيره لكن لا تكون الذات بدونه. لا تكون بدونه لا هي عالم ولا هي غيره. وسنتكلم عن هذا المبحث منفصل في مسألة اكتشاف الوجودية. لا لا يعلم الذات ولا غير الذات، لا تكون الذات في الدنيا. فالأقسام ثلاثة: ما يكون اسم على الذات، ما يكون غير الذات، ما يكون لا عين ولا غير. فالقديم والموجود هو عين الذات، فالموجود أو الوجود الذي هذا الاسم وقت أو الموجود هذا الاسم بإيجاد المسمى فهو الله تبارك وتعالى فهو عين الذات، فالله موجود والموجود هو الله. حتى كذلك القديم، القديم هو الله والله الواحد، فيطلق لفظ القديم عليه تبارك وتعالى منفردا، واضح؟ لأنه يدل عليه دلالة عينية، ونحن نعلم معنى الكلمة. حتى الذي يكون غير كالخالق والرازق وفي جميع صفات الأفعال والساجد وغيره، فهذه غير غير. فالخالق هذا الغير ليس عين المسمى، ليس عين المسمى وانما هو غير. اما العالم والطالب والمرسل في هذه كما قلنا في الاسم ما تعرفه، ما تعرفه ما يدل على مجرد نفسه تبارك وتعالى او باعتبار الصفه. فهذه باعتبار الصفه اي صفه؟ صفته بدينه، واضح؟ فهنا العالم والقاضي والمريد. فالعلم مثلا الذي هو الاسم حتى ولا لا يقال فيه انه غير ولا عين، لا عين ولا غير، ولا تكون الذات بدونه. نعم. ثانيا أن يظهر إبقاء الأسماء على ظاهرها من غير تأويل بالمسميات، لأن الدعاء إنما يكون بالاسم لا بالمسمى، وقد قال تعالى فادعوه إلى أي الأسماء. وسبب وجود قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى يدل على ما قلنا، وذلك لأن الكفار لما سمعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تارة يذكرون الله تعالى وتارة يذكرون الرحمن قالوا يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون إلها واحدا وإن هم يعبدون آلهة، فأنزل الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عندما مرة يقولون يا الله يا رحمن قالوا تعالى يعبدون آلهة من شهادة الله ومحمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى إلهها، فألقوا شبهة. وذروا الذين يلحدون في أسمائهم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا ولو الذين يلحدون في أسمائهم، أي اتركوا تسوية الذين يميلون عن الحق ويسمونهم بغير الأسماء الحسنى، لأنهم كانوا يسمونهم بما يميلون عليه كان أبيض الوجه ورياء المكان أهل الجاهلية. نعم، بغير ما يليق به تبارك وتعالى. ولذلك نص علماؤنا على أنه لا يجوز أن يدعى سبحانه إلا بالأسماء التي سمى بها نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أو اجتمعت عليه الأمة لأنها توقيفية، لأنها توقيفية، وعندنا أسماؤه عظيمة كذا صفات ذاته قديمة في الجوهر، وعندنا أسماء موقفية من صفات الحق والصلاحية كمثل المؤذن وقيل أن أسماء توقيفية تضم صفات الحق والصلاحية، هذا الشيء. ومن الوالي الحنان المنان، والمراد بالحنان الذي يقبل

فكان الله كريما اكتب والله فلفظ يعني الشيء والكاف والراو والياها تدل على الخير هل هي الذات اللي هي اللي هي يعني الحيوان الناطق ذات هذا الهيئه المشخص لا طيب هذه الذات في تستلزم صفات ام لا هذا يستلزم الصفات بأبو ربع الكتب الاسم الذي يسمونها بربع لا لازم تدل على ذات الذات تستلزمه كذلك لفظ جلال الله لفظ دائم على ذات وجبة الوجود وضع دائم على ذات وجبة الوجود طيب لأن الحروف إلى الإكرام لا يزال وإنما الذي يعمل ما يدل عليه ما يدل على هذا على هذا فهنا نسم الحروف الاسم الله هو الحروف والمسمى الذات المسمى الذي وضع له هذا الاسم هذا مقصود المسمى والمسمى الذات على الوجه الذي يقع ويعبر عنها بالمعنى ذلك كيف يعبر عنها بالمعنى الذات والشرك لان الرب والله لا يعبر فحينئذ الحد المسمى والمعنى ما طلق عنه هذا امر منطقي معكم منطقوش على قليل فمن حيث انه مدلول اللفظ المسمى يعني كثر هذا هذه الحروف هذه الاسم من حيث انه مدلول مسمى ماذا يسمى فمن حيث انه مدلول لفظ يسمى مسمى عندنا صار مدلول مدلول هو مدلول ما يدل عليه يعني هي لا مدلول لا مدلول ما هو الفن والذات نفس والمدلول ما دل عليه ما دل عليه ومن حيث انه مقصود بلفظ المعنى ما المقصود بلفظ الذات والمدلول هذا معناه مدلول اللفظ المسمى وضع مقصوده المعنى مدلوله المسمى هذا فرق بين المسمى والمعنى مدلوله ومقصوده واضح هذا القسم الاول يدل على مجرد الذات فقط وقسم الجانب على الذات مع الصفه والمقصود ذكر صفته فاذا قلت عالم مثلا قصد صفه الذات معنى تقول تقول عالم هنا هل تقصد الذات ام لا مصير صفه انه موصوف بالعلم فاذا قلت عالم قصد فلا صفه الذات وان كان لابد منها الذات يمكن ان تفشي هذا الشرط بدون ذلك انه تقول قادر انه تقول قادر المقصود خفيف لكن لا تسقط بدون ذلك واضح وان كان لابد منها يعني الذات لإشعار اللفظ بها الله به لا يشعر بها ثم لأن العالم لأن العالم هي ذات العالم لأن أراد صفة لكن باعتبار الذات لأن الله هو الذي يحب بها وكان لابد لها وإن لم تكن مقصودة الذات هذا قد تقول قادح أو عالم أنت تقصد الذات لذلك لكن لا بد منه لان هذا الوضع يشعر بالذاتيه بالذات فهنا عالم اعني حروفه والمسمى الذات والمعنى لانها المقصود فعندنا ثلاثه امور لفظ العالم اسم هي الحروف والمسمى الذات والمعنى هي المعنى هي لأنها المقصود فعندنا ثلاثة أمور فهنا اسم عالم هذا الاسم عالم حروفه الاسم هو الحروف والمسمى الذات واضح والمعنى هي الصفة اسم الحروف المسمى الذاتي معنى الاسم. فعندما تقول عالم هذا الوجه اللفظ هو الاسم ما يدل عليه هو المسمى ومعناه هو الاسم. نعم. فليس المعبود اسم وانما المعبود مسمى هذا على سبيل التحقيق. فيقول اي معبود عندما نقول نعبد مثلا نعبد العالم القادر عندنا القادر الاسم هو الحروف والمسمى هو الذات والمعنى هو الصفه. فنحن نعبد الذات العليه تبارك وتعالى فنعبد المسمى نفسه. واضح؟ نعم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.